السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب القضاء: القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها، أي أنه إذا اعتدى إنسان على بهيمة فأصابها وأضر بها فكان ذلك سببا لنقصان ثمنها، فعليه ما انتقص منها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الجمل يصول على رجل، هاج الجمل فصال واعتدى، فيخافه على نفسه فيقتله. خاف رجل من صولة الجمل عليه فقتله. قال: فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. صال جمل فظن رجل أنه أراده ويخافه على نفسه فدافعه حتى إنه قتله. إن جاء ببينة فليس عليه ضمان، وإن لم يجئ ببينة وإنما فعل ذلك عدوانا فإنه ضامن، أي يغرم ثمن الجمل. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. قال: القضاء فيما يعطى العمال. العمال على عملهم، نجارا أو خياطا أو قصابا أو صباغا أو نحو ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه. قال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. أعطاه ليصبغ له ثوبا فصبغه بصبغ لا يريده صاحب الثوب، أراده أزرق فصبغه أسود أو نحو ذلك. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك. الثوب بيده، وهذا عمله، يصبغ كما شاء، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه ما أراد هذا الصبغ. قال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك، الخياط والصواغ والصباغ، القول قولهم ما لم يأتي الغريم صاحب الثوب أو صاحب العمل ببينة. فهؤلاء القول قولهم وهم مصدقون ويحلفون على ذلك، يعني مع قولهم يمين، وهذا بناء على القضاء بالشاهد واليمين، فالشاهد كون الثوب بيده واليمين يجبرها. يقول: ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، يعني الخياط صبغ، فمثل هذا ليس عمله فلا يقبل قوله. الصباغ خاط وحاكى ليس عمله فلا يقضى لقوله ويسمع له ولا يمين. قال: فلا يجوز قولهم في ذلك. وليحلف صاحب الثوب، صاحب الثوب هو الذي يحلف إن لم تكن له بينة، فالعامل القول قوله مع يمينه. ادعى صاحب الثوب أنه ما أراد هذا الصبغ، أو صاحب الثوب أنه ما أراد أن يخيطه بهذا الوجه، أو صاحب الذهب ما أراد أن يصيغه على هذه الصفة، ليست له بينة على دعواه، ولكن العامل قال: هذا الذي طلبته مني. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يعمل عملا ليس من اختصاصه، كأن يصبغ القصار، أو يقصر الصباغ، أو يصوغ الصباغ، أو نحو ذلك، يأتي بعمل ليس عمله فقوله مردود. فإن لم يكن له وإن نكل عن اليمين، فإن صاحب الثوب أو صاحب العمالة أو العمل أو الشيء يحلف، فإن نكل عن الحلف حلف ذلك العامل واقتصر على ذلك. وإن لم تكن له منه له بينة إلا مقالته فهو ضامن له. طيب، قال: سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، قال صاحب الثوب: لم أمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك. وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ، حلف العامل. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. قال: وسمعت مالكا يقول في الصباغ: يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر أعطاه غيره حتى يلبسه الذي أعطاه إياه. زيد أعطاه ثوبا ليصبغه، فأعطى الصباغ الثوب رجلا آخر زيدا أو عمرا، فلبسه. قال: فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم عليه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. أعطى زيد صباغا ثوبا، فأعطاه ذلك الصباغ عمرا، فإن الصباغ ضامن إذا كان أعطى عمرا الثوب وعمر لا يعرف أنه ثوبه. أما إن كان عمر يعرف أن الثوب ليس ثوبه فإن الضمان يكون عليه، صاحب الثوب يحتاج ثوبه. فإن كان الذي أعطي ولبس الثوب غير عارف أنه ليس ثوبه فالضمان على الصباغ، وإن كان الذي لبس الثوب عارفا أنه ليس ثوبه فهو ضامن يعود بضمانه على صاحبه. قال: باب القضاء في الحمالة والحول. الحمالة يتحمل فلان عن فلان، والحول الحوالة والإحالة، أن يحال عليه. الأول هو الذي اختار تحمل، والثاني أحيل عليه. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. رجل له على رجل دين فأحاله على مليء، فصار الدين على المحال عليه، ثم أفلس هذا الذي احتيل عليه أو مات، فإن صاحب الدين لا يطالبه وليس له شيء ولا يرجع به عليه إذا كان قد أفلس حقا أو مات. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. هذا في الإحالة أو الحوالة. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين، الحميل غارم، صار هو غارما. فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول، يرجع على الغريم. في الصورة الأولى الحوالة، الحوالة الأول لم يوضع عليه دين، وإنما الدين صار على من احتيل عليه. أما التحمل فإنه يرجع على صاحب الدين الأول، على الغريم الأول. قال: القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به أو أحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب، فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. اشترى رجل ثوبا وبهذا الثوب عيب، والذي باعه علم أو كان عالما بهذا العيب أو أقر به أو شهد به على هذا العيب، وأما الذي اشتراه أحدث فيه حدثا، قصره أو زاد فيه أو غيره وصبغه، وكان هذا التغيير سببا لنقصان ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب بعد أن عمل فيه عملا، فهو رد على البائع، لأن البائع يعلم أن به عيبا، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه، لأنه ظنه ملكا له على ما اشتراه بغير عيب، حتى وإن كان تغييره في الثوب سبب نقصانه لا يغرم شيئا، لأن البائع يعلم العيب الذي به، والمبتاع لم يعلمه إلا بعد أن عمل فيه وحصل فيه تغيير غير من ثمنه. قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، البائع لا يعلم أن به هذا العيب، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، الذي اشترى الثوب غير فيه تغييرا بقطع أو بصبغ، فالمبتاع بالخيار، المشتري إما إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، يعني إن رضي بالثوب بما فيه من العيب وينتقص من ثمنه بقدر هذا العيب، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، إن أراد أن يرد الثوب لبائعه مع تحمله ما أحدث في الثوب فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه، يعني ما أحدث فيه زاد في ثمنه، فالمبتاع بالخيار. إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق والعوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، يعني ثمن الثوب 10 وزاد إلى 15 بسبب الصبغ، فكانت هذه الزيادة بينهما على نصيب كل واحد في الثوب بنسبة ثلث إلى ثلثين لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. قال: باب ما لا يجوز من النحل، الهدية والعطية. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما أخبراه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت هذا غلاما كان لي، يعني ابنه النعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما، وفيه تفصيل رحمك الله أنه قال: إني نحلت ابني هذا نحلا، فقال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لأشهد على جور. فقال: فارتجعه، كما في هذه الرواية. هذا الحديث دليل على وجوب العدل في العطية والنحل بين الأولاد، ففي بعض الروايات: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خاص بعض بنيه بعطية دون البقية فهذه العطية لا بد أن يرجعها ولا يجوز له. ومن العلماء من فرق بين المساواة وبين العدل، فالمساواة أن يعطي كل واحد مثل الآخر سواء بسواء، والعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، وإن زاد بعضهم عن البعض كما يحتاجون من النفقات، كما يحتاجون من النفقات. فلو أن لرجل ولدين أحدهما كبير ويحتاج نفقة كثيرة والآخر صغير ولا يحتاج إلا نفقة يسيرة، كما أضرب بذلك مثلا بولدين أحدهما يدرس في الجامعة والآخر ما زال في المرحلة الابتدائية، فالذي في الجامعة يحتاج إلى نفقة كبيرة ودونه ذلك، ويحتاج الكبير إلى عطية أكثر من الصغير. ومن هنا أباح بعض العلماء منهم الإمام أحمد أباح التفضيل بين الأولاد في العطية ولا ينافي ذلك العدل، كمن كان له ولدان أحدهما بار والآخر عاق فاسد، فأعطى البار أكثر من الفاسد حتى لا يستعين الفاسد بالمال على الفساد، أو أحدهما قوي مكتسب والآخر قعيد أو مريض غير مكتسب، فأعطى القعيد المريض أكثر من المكتسب القوي، فهذا عدل وليس جورا. وهكذا وهكذا. أما أن يكون متساويين فيفضل أحدهما على الآخر فهذا ظاهر الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرتجعه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، يعني ما يجده من ثمر النخل الجداد، يعني أعطاها أو وعدها أن يعطيها جاد، يعني ثمرة أو ما يجد من 20 وسقا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنيتي ما من أحد ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، يعني أحب من يكون أغنى الناس بعدي أنت، وأبعد شيء من الفقر أنت، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جذبتيه واحتزتيه كان لك، أي لو أنك جمعت هذا الجداد وحزتيه في بيتك فهو لك، وإنما هو اليوم مال وارث، يعني إن لم تكن حزتيه فهو داخل في مال الورثة، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، يعني النحل إن حازه المنحول فهو له، وإن لم يحزه كان باقيا في عموم مال من نحل. قال: وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، يعني يدخل في التركة في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا ولا تركته، يعني لو كان أكثر من ذلك لتركته، إنما هي أسماء، يعني ليست لي أختي إلا أسماء، فمن الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية، يعني حمل بنت خارجة، أسماء بنت خارجة كانت حامل. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: أظنها جارية، فهي أختك فيكون لها نصيب. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد ابن الحسن. الشاهد من هذه القصة أن الهبة والعطية والنحل إذا حازه المنتحل أو المنحول له فهو ملكه لا عودة فيه، وتمام التملك أن يحوزه، أما إن وعده أن يهبه شيئا فلم يحوزه بعد فله أن يرده. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، يعني يعطونهم العطايا ثم لا يملكونهم إياها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل، يعني إن لم يحوزها فليست ملكا له. قال: باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، يعني أعطاه ووهبه وأهداه ولا ينتظر منه الإثابة، يعني العوض مقابل هذه العطية. الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. يعني قال له: لك عندي كذا وكذا، ولا يريد مقابل ذلك، فإن أخذها وتملكها المعطى فهي له، وإلا فليست ملكا له. فلو مات قبل أن يمتلكها ويحوزها قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليه فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها، يعني إذا قام عليه بالبينة تملكها، يعني لك كذا وكذا وأشهد على ذلك، ثم أراد أن يمنعه إياه فليس له ذلك إذا كان صاحبها قد تسلط عليها. قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، شهادة ويمين، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضا أدى المعطى ما ادعى عليه، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له، يعني لا يحكم له إلا بشاهد ويمين. قال مالك: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها، يعني لا يريد مكافأة عليه، لا يريد ثوابها، ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطي عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له، أي أن الإشهاد يعتبر تمليكا، وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك إذا قام صاحبها أخذها. قال: باب القضاء في الهبة. حدثني مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنها إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، يعني إذا لم يأخذ ثوابا وإثابة رضي هذا الثواب فله أن يرجع فيها، وأما إن وهب هبة خالصة لا يريد ثوابا ولا إثابة ولا صلة رحم ولا صدقة مطلقة فهذا لا يجوز له أن يرجع فيها، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. قال مالك: قال سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها، يعني وهب هبة على الثواب، يعني على أن يثاب، فعمل في هذه الهبة ما زادها أو انتقص منها، فيثيب صاحبها على قدرها يوم قبضها إن زادت أو نقصت. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.